نعم نعم نعم نعم لما أعطونا البلوغ. نعم البلوغ لما أعطونا البلوغ يرى الحافظ البلوغ أو الزاد. تمام تمام نعم أعطونا الزاد عشان نبدأ. أنت تقول لهم يصير الدرس إلا ربع سنة، تقول لهم الدرس بيتسلى ربع ثمان ربع. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أجرتني أن اختلفا في الرد قول المالك. نعم نعم لو يصير بكرة يصير دائما التسميع ثمان وربع ونبدأ في الدرس تسعة إلا ربع. نبدأ في الدرس الحين خلاص. وإذا قال أجبتك قال بل أعبتني أو العبس. وإذا قال أجبتك قال أعبتني أو العبس. عقب العقب قبل قول مدعي الإعارة بعد مضي مدة. باقي الاسم.